بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قم شرح هذول المسجدهم وهذاك بساكنيها في أجواف أرضها. ما الذي حدث حتى قذفت ذلك خارجا من كنوز وأموال من رفات وعظام؟ يومئذ تحدث أخبارها. يوم يحدث هذا تتزلزل الأرض وتهتز وتخرج ما فيها من كنوز ومن أموات وتحدث بأخبارها. عندما يتساءل الإنسان ما لها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها أخرجت كنوزها كأسطوانة كالأسطوانة من الذهب والفضة أخرجت الكنوز سبائك من الذهب وسبائك من الفضة وغير ذلك من كنوزها ومعادنها. عند ذاك يقول الإنسان في مثل هذا، يقول القاتل في مثل هذا قتل وقتل، أي سطى على الذهب وسطى على الفضة فقتل وقتل. ويقول قاطع الأرحام لمثل هذا الذهب والفضة قطع رحما. ويقول السارق لمثل هذا قطعت يده فيدعونها ولا يأخذون منها شيئا. يقول الناس عندما يرون هذه الكنوز بأن هذا الذهب والفضة كان السبب في القتل، السبب في قطع الأرحام، والسبب في السرقة، فقتل من قتل وقطعت يد من قطع وعوقب بقطع الأرحام من عوقب. ولكن ساعتها لا يسرق سارق ولا يقطع الرحم قاطع ولا يطمع في هذا الذهب والكنوز طامع، بل يدعونها ويتركونها ولا يأخذون منها شيئا، لأن الوقت ليس وقت كنوز ولا تمول ولا حياة، بل كانوا موتا فبعثهم الله أخرجهم من قبورهم حفاة عراة. وهكذا عندما وجدوا أنفسهم قد بعثوا للحياة مرة أخرى، عند ذاك يتساءل الكافر متعجبا: وقد أخبرت الأرض بحالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ومن ذلك يقال للجن والإنس الثقلان، أي النوعان اللذان أثقلا على الأرض بمقامهما عليها وفي باطنها، فهم بذلك كانوا ثقلا وكانوا مؤونة، وكانوا بالنسبة للأرض قد وجدت من حملهم ثقلا وأخرجت الأرض أثقالها من الأموات ومن الكنوز ومن أنواع الذهب والفضة. وقال الإنسان: ما لها؟ أخذ الإنسان الكافر يتساءل: ما لهذه الأرض؟ لم تبقى على حالها، ما بالها اهتزت؟ ما بالها ربت؟ ما بالها زلزلت؟ ما بالها ماد بعضها على بعض؟ ما لهذه الجثث قد أخرجت من قبورها؟ وما لهذه الكنوز وهذا الذهب والفضة؟ ما بالوه؟ كيف أخرج؟ ورم الذي يسأل الكافر، لأن الكافر قد كان يكفر بهذا، قد كان يكفر بيوم القيامة، فلم يكن يتصور ذلك، كان يكذب الأنبياء في أخبارها، كان يكذب كتب الله فيما أوحت به على رسل الله. فعندما بعثت وعاشت لواقع هذا ذهيلا ودهشا، واخذت تتساءل واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ولا يسال المسلم، لان المسلم يعلم ذلك، ولان المسلم يؤمن بذلك وهو على ثقة بذلك قاطعة، إلا أن يكون مسلما منافقا فهو ليس مسلما، فهو في عداد الكفار الذين يتساءلون ما بال هذه الأرض وما الذي جرى عليها، ما بالها يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يوم زلزالها، يوم اضطرابها، يوم إخراج ما في باطنها من كنوز وإنسان وبشر وخلق، يوم يتساءل إنسان كافر ما بال هذه الأرض، ما الذي جرى عليها، يومئذ تحدث أخبارها في ذلك اليوم، تحدث الأرض هؤلاء الجاحدين، الجاحدين وغير الجاحدين، المؤمنين وغير المؤمنين، تتحدث بأخبارها. سئل عليه الصلاة والسلام ما هي الأخبار التي تحدث بها الأرض، قال تحدث الأرض بكل من عاش عليها مؤمنا أو كافرا، فتخبر الكافر بما قال من سوء وما عمل من سوء، وتخبر المؤمن بما قال من خير وبما فعل من خير. تكون الأرض أول شاهدة على أعمال الناس وأقوال الناس، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تتحدث بأخبارها التي تحفظها وتكنزها في جوفها بأعمال الناس، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بأن ربك أوحى لها. تتحدث بأن ما تحدثت به كان عن إذن الله وكان عن أمر الله، فهي مأمورة كبقية الخلق، أمرت من الله، أذنت من خالقها أن تخبر الخلق الذين كانوا في باطنها بأعمالهم، من فعل خيرا بلغت وأخبرت، ومن فعل شرا أخبرت وبلغت، من قال خيرا ومن قال شرا، ومن فعل الخير ومن قال الشر، كل أولئك تخبرهم الأرض بأعمالهم، لا تدع من ذلك شاذة ولا فاذة. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يومئذ يوم الزلزال، يوم قذفها لما في باطنها من كنوز وأشخاص وأرواح، يوم تخبر الناس بما يفعلون، والناس يتساءلون ما لها، ما الذي جرى عليها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يوم يصدر الناس يقال ورد وصدر، ورد أي جاء وأقبل، صدر أي ذهب وانصرف، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدرون أي بعد العرض على الله وبعد الحساب وبعد إحصاء الحسنات وإحصاء السيئات يصدرون من عند الله ينصرفون ويعودون أهل اليمين مع أهل اليمين وأهل الشمال مع أهل الشمال يصدرون أشتاتا فرقا وطوائف كل جنس مع بعضه الكافر مع الكافر والمنافق مع المنافق والمؤمن مع المؤمن يأتون أشتاتا من مختلف بقاع الأرض أرض العرض على الله وأرض الحساب عند ذلك ينصرفون إما إلى جنة وإما إلى نار وهم أشتات فرق وطوائف فئات وأنواع من إلى اليمين فهو من أهل الجنة ومن إلى اليسار فهو من أهل النار يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليريهم الله أعمالهم من فعل خيرا يراه ومن فعل شرا يراه ومعنى يراه يجازى عليه نزلت هذه الآية وأبو بكر الصديق على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل نحاسب على الشر ذرة ذرة قال يا أبا بكر المؤمن يقول السوء ويفعل الشر فيعاقب على ذلك في دنياه يرى ذلك في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي ماله ومصداق ذلك من كتاب الله ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يكون ذلك في دار الدنيا ويصاب بالعقوبة وبالجزاء وبالبلاء على ما فعل من شر إن كان مسلما يجازى على ذلك في دنيا يقول عليه الصلاة والسلام وأما الكافر فإن فعل خيرا